وأن لا نسب من يظنون فيه، لأن النواصب لما صار هؤلاء يسبون الصحابة قالوا إذا النسب جماعة الذين يسألون فيه، فنحن يعني نفع الحق نقول أهل البيت لا شك أنهم أن المؤمنين منهم الذين يساويهم غيرهم في الإيمان هم يعني أهل البيت أحق بالمحبة من الآخرين لقرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. نتبه للتبيين لأن العوام مشكل، العام الآن يرى أن عالمهم هو العام وأن من سواه جاهل، ولهذا تجد مثلا الرجل يثق بفتوى عالم علماء مملكته إذا كان هو من أهل المملكة، لكن لا يثق بنفس الفتوى إذا كان من عالم آخر، فهذه مشكلة حقيقة. مسألة العوام من أشكل ما يكون عنده، لأن بعضهم قد يكون بلغ الحق ولو لم يكن من بيان الحق، إلا أنهم يقولون هؤلاء أهل السنة وهؤلاء الشيعة، أيما أقل الصواب، اللي على سنة أو اللي يتشيع على أهل البيت؟ حتى الفطرة تقتضي أنه لا يجوز اعتناق الشيعة التشيع مع وجود السنة، يعني السنة هي الأصل. نعم. ايش ابو ايش السبطين الحسن والحسين، لان سبط الرجل اولاد بناته، والسبطين يعني بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. علي ذو النورين يقولون، عثمان ذو النورين يقول لنا اخذ بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى الوقت. مجدي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذكر دليلا واحدا يدل على ان الصديق رضي الله عنه افضل هذه الامه. نسان الرسول صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت بعد المدينه والمرسلين على احد المدينه. نعم، هذا حديث وان كان فيه نظر، فيها أحاديث أيضا صحيحة. إيمان أبو إذا كان هذا بعد أيضا. تصدر أحد الأمر. طيب إن أمن الناس علي أمن الناس وأمن الصديق في ماله وصحبته أبو بكر. طيب عمر رضي الله عنه يلقب بالفاروق، فلماذا؟ فرق الله به بين الحق والباطل، وكذلك الخلاف. نعم. طيب دعا الفاروق ربه فقال اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك والموت في بلد رسولك سلمان. هل حصل هذا؟ هل أجيبت الدعوة أو لا؟ كيف؟ قتل شهيدا في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قال قائل كيف يقال قتل شهيدا؟ ألا يمكن أن يكون قتله لعداوة شخصية؟ ليس في عداوة شخصية بينه وبين عداوة في الإسلام، فلجهاده رضي الله عنه وقوته بدين الله حقد عليه المجوس ودبروا هذا الشيء. المؤلف أكثر من مدح علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلماذا خطر؟ ربا على النواصب من جهة تأثير المدح، وردا على النواصب من جهة أخرى وهي أنه أن لو كل هذا المدح فلا يجوز رفع عن مقام إلى مقام الربوبية. تمام. إذن رد فيه الرد على الطائفتين، من الرافضة والناصر. طيب، أما الناصر أبو لأن الناصبة كلما ذكرت صفة مد لعلم الطالب فكأنما ضربته بقنبلة. وأما الرافض فوجهه أن يقال إنه مع كونه موصوفا بهذه الصفات لا يستحق أن يرقى فوق منزلته كما فعل هؤلاء الرافض. طيب البطين الآن زع ما معناه؟ ممتلئ كل يوم يمتلئ بطنك يا أخي، هل أنت بطين الآن؟ طيب قل كبير بطن ما في معنى. طيب والأنزع نازل على جبهته. نعم، شعر الرأس، من حسب شعر مقدم رأسه هذا هو الآن، خلافا لما قاله الأخ ياسر. ها كيف الشعر هذا اللي على الناصية يكون راح ذهب، هذا يسمى أنزع. وضده يا عقيلي إيه ماذا يسمى؟ ما يسمى من حسن الله منفتل. نعم لا ما هو الأفرع، الأفرع صحيح. نعم والنزع نزع شعر الرأس ممدوح عند العرب، يقول الشاعر لزوجته فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع. هنا طيب في قوله مفرج الأوجال شيء من النظر الأخ، يعني على الإطلاق والله زين، وهل يوصف البشر بالتفريج؟ ليس على الإطلاق. يقول صلى الله عليه وسلم من فرج إلى آخر. طيب في أيضا كلمة فيها نظر لكنها أمس غير هذه الكلمة، نعم كيف ذلك؟ ليس على إطلاق صحيح، يعني ليس مع كل صدى فإنه يشرب ولكن صدى المصدر. هل حب علي بن أبي طالب واجب؟ واجب؟ وش الدليل؟ نعم؟ إيه بس ما الدليل على وجوب؟ حبسه لكن ما هو الدليل على وجوب محبة الصحابة؟ يعني نحن أحببناه فلنا ولي أخواني ولا تجعل وجه ذلك أنهم سألوا الله أن يتخلوا من هذا الغل في القلوب، وهذا يحصل وجوب

وكلاهما أو وكلتاهما أي الشهادتين أي الشهادتان قد دل عليها الكتاب والسنة. فمثلا بين الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين، فنشهد لكل متقي أنه في الجنة، لكن هل نشهد لفلان أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ لا، الاحتمال أن يرجع عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد للجنة إلا بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهده الله ورسوله. والشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعلم، فمثلا نقول كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلان المعين في الجنة؟ لا. كذلك أيضا في الشهادة كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول انه شهيد؟ لا، لأن لو قلنا انه شهيد لازم من ذلك ان نشهد له في الجنة، وهذا لازم. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كاد أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. واستدل لذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإنه قد مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لأصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال وجب، ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت له الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. وعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة باتفاق الناس أو ذلتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة وأئمة الأتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو ذلهم على الثناء عليه. ثم قال: وبعد في الأصل الباقي العشر، فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر، والعشرة من أهل بدر، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان وصفان. أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع في عيد لقريش جاءت من الشام في عيد مكة، وهي لا بد أن تمر بالمدينة أو حولها، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين، 310 رجل على 70 بعيرا، إذا لا بد من تعاون وفرسين فقط، وكانوا لا يريدون غزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا إيش؟ عير قريش مع أبي سفيان، وهي عير كبيرة، يعني إبل محملة في الطعام والثياب وغيره، ولذلك كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها عير كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل: كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأكل أموالهم؟ نقول: إذا أخذ أموالهم فليست بشيء بالنسبة لإخراج الرسول وأصحابه من دياره. هؤلاء أخرجوا الرسول من ديارهم وأموالهم، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم فقط، وهي من الأنفال التي نقله الله عز وجل: قل الأنفال لله والرسول. لما سمع أبو سفيان الخبر وأن الرسول خرج وأصحابه إليهم، وكان رجلا ذكيا، عدل عن الطريق إلى سيف البحر، وأرسل إلى أهل مكة يستصرفهم لا للقتال ولكن لإنقاذ العير فقط،

أنت الآن هل عندك دليل إن واحد من أهل بدر زنى أو سرق أو شرب الخمر؟ ما متعود، ولهذا أنا استثنيت قلت لم يفعل أحد منهم معصية جهارا يعني منها معصية إلا بتأويل. المهم هل الآن تستطيع أن تقضح لواحد من البدر من زنى؟ ما تستطيع. وأنا قلت لك لو فرضنا أنهم زنى وسرق وشربوا الخمر فهذه المعاصي دون الكفر فتكون مكفرة بهذه الحسنة العظيمة، هي ما عليه لمسألة الكفر. ومسألة الكفر أخبرت بأن هذه بشرى أنهم لن يشاءوا الكفر لأن الله قال يعملوا ما شئت، وهم لن يعملوا الكفر. وكيف يتصور إنسان أن يفرض هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها على المسلمين ثم يكفر؟ هذا بعيد. لكن يقول هو دليل على أنهم لن يكفروا لن يشاءوا الكفر. ثم لو فرض أنهم كفر فرضا ذهنيا ما هو واقعي، لو فرض فإنهم يا آدم أنا قلت لك ولغيرك إذا كنت مستمر في الجواب لا أحد يفعل شوفون علي ولا في فائدة، وأنتم أيضا تنشغلون عن الجواب الذي ربما يكون أفيد لكم من جوابكم على مسألتكم. أقول إذا كان إنه عامل معصية مثلا وليكن الكفر فهذا بناء على أنهم سوف يرجعون إلى الإسلام ويغفر له. أعرفت الآن؟ فأنت لا تنزل الفروض الذهنية من جهة الواقع. يقول ابن حجر وغيره من العلماء لو أننا نزلنا الفروض الذهنية من جهة الواقع ما استدلنا بأي حديث. وكذلك نقول في الآيات، يعني لو فرضنا أن كل فرض يفرضه الذهن يرد على مثلا من المسائل على نص من النصوص ما استطعنا، كل نص يمكن يحتمل، احنا ما لنا الا الظاهر. نعم. ايش هزيمه؟ اي نعم، لكن هزيمه اعقبها ثمرات جميله، اعقبت ثمرات جميله. نعم فضلنا بقية العشر على أهل بدر. نعم. ما هو الشيء الذي فضلنا به بقية على أهل بدر مع أن دخول الجنة لا يستلزم مصرف الذنوب وأهل بدر؟ نعم. أولا نقول أنا أوكلك الآن، تتبع هؤلاء العشرة هل تخلف منهم أحد عن بدر؟ نعم. نعم. أنا قلت تتبع، فإذا وجدت أحد تخلف وهو حي باقي نعم فحينئذ يرد هذا الإشكال، ولكنه في الواقع يمكن يجاب عنه. نعم حبيب محبوب. أما على سبيل الفردية أي كل واحد يقول هذا في الجنة فهذا لا يكفي، وقال الذين بايعوا تحت الشجرة كلهم رضي الله عنهم على سبيل العموم ما يشكل للواحد منهم. لا استشهد نعم أوقف إلى شريكه. نعم هذا اللي قلنا، هذا قلنا ما يحتاج. إذا كانت هذه البشرى لهم بأنهم لن يكفروا فهذا معناه أن ما كتب أن لا يكفروا. نعم. إيش؟ إيش إيه؟ كفى عليه، كفى عليه مثل في نفس الغزوة؟ أين؟ بعد أن رجعوا استشار قيل له أنهم نزلوا في مكان واستشار أصحاب نحن إليهم فخرجوا ولم يجدوهم، ولهذا قال الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لأن مسسهم سوء واتبعوا رضوان الله ذو فضل عظيم. من أهل امرأة خرجوا يريدون قريشا ولكن لم يجدوا قريشا، صار ما أشيعا ليس بصحيح. هذا قول ليس بصحيح، لأن حتى غير أهل بدر فالصغار تقع مكفرة بفعل الحسنات، تقع مكفرة بفعل الحسنات. مش عندي الآن انت الوقت سبحان الله. نعم دقيق كم ما يخلص كم الوقت عليه؟ هذا ما عليه. لا ايش ايش لو تدل ايش تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل تدل أحد من أهل الحر لكان غفر له، لأن حاطب بن أبي الدعاء ما ارتد عن الإسلام. نعم كيف أبدا ما قصد موالاته، قصده خائفا على أهله، هو صرح بهذا. نعم ها ايش لا يخبر الله منه صرفا ولا عدلا. نعم صرفا يعني معناها ان يصدر عنه العذاب بدون مقابل، ولا عدلا بدون مقابل. اي في اخوان في خير ثاني استفارينيه. طيب من صاحبنا السفرين ليه؟ كل واحد له درس عشان ما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. وعائشة في العلم أحاديث فتحة متى النتيجة، وليس للأمة كالصحابة بفضل والمعروف والإصابة، فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار وجهدوا في الله حتى بان دين الهدى وقسم الأديان. وقال في مسلم التنزيل من فضلهم ما يشفي في الغليل وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القلب والأشعار ما قد ربع من أن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. هذا الفصل الذي نحن فيه هو في الصحابه رضي الله عنهم وبيان فضلهم على الامه الاسلاميه. ولهذا قال المؤلف: وليس في الامه كالصحابه في الفضل والمعروف والإصابة. الصحابة هم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صحبته تحصل بالاجتماع به على الإيمان ولو لحظة واحدة. ولهذا قالوا: الصحابي من اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. أما غير الرسول فلا يكون الإنسان صاحبا إلا بعد طول مدة. لكن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحبه من اجتمع به مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. حتى لو فرضنا أنه وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن به وانصرف إلى إبله